فرحة كملت يا نبينا والمولى حقق أمانينا الفرحة كملت يا نبينا والمولى حقق أمانينا زواج مبارك بإذن الله زهر بدارك يا عبد الله زواج مبارك بإذن بدارك يا عبد الله فاضت أنوارك بشرع الله فاضت أنوارك بشرع الله كل الحبايب حوالينا وكل الحبايب حوالينا الفرحة كملت يا نبينا والمولى حقق أمانينا مبارك بإذن الله زهر بدارك يا عبد الله فضت أنوارك بشرع الله فضت أنوارك بشرع الله كل الحبايب حوالينا وكل الحبايب حوالينا عريسنا شاكر بفضل الله ولسانه ذاكر بحمد الله عريسنا شاكر بفضل الله ولسانه ذاكر بحمد الله على حلاله اللي عباله على حلاله اللي عباله زاد جماله واللي عطاله يعطينا يعطينا واللي يعطاله يعطينا الفرحة كملت يا نبينا والمولى حقق أمانينا زواج مبارك بإذن الله زهر بدارك يا عبد الله فضت أنوارك بشرع الله فضت أنوارك بشرع الله كل الحبايب حوالينا وكل الحبايب حوالينا عريسنا عابد لوجه الله طايع وساجد لأمر الله عريسنا عابد لوجه الله ضايع وساجد لأمر الله تمم وصاله نور هلاله تمم وصاله نور هلاله حقق أماله واللي غداله يهدينا يهدينا واللي غداله يهدينا الفرحة كملت يا نبينا المولى حقق أمانينا الفرحة كملت يا نبينا والمولى حقق أمانينا زواج مبارك بإذن الله زهر بدارك يا عبد الله زواج مبارك بإذن الله زهر بدارك يا عبد الله فضت أنوارك بشرع الله